إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا ومن شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان النبي يقول في الركوع، يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لك. جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الركوع تعظيم الرب، ولذلك أثر عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ذي العزة والجبروت والملك والملكوت والكبرياء والعظم. وكل هذه الأذكار من معاني تعظيم الرب تبارك وتعالى. معنى تعظيمه الشهود بعظمته واستحضار ذلك وتذكر هذا الأمر، فإن الله تبارك وتعالى هو الرب العظيم سبحانه وتعالى، الذي لا أعظم منه ولا أكبر منه ولا أجل منه سبحانه وتعالى. ومن عظمته سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق العظيم، فإن خلق الله تبارك وتعالى عظيم. بعض هذا الخلق نراه ونحسه، وبعضه لا نرى. فعرش الله تبارك وتعالى هو العرش العظيم، قد وصفه الله تبارك وتعالى بأنه عرش كريم وعرش عظيم، لكنه فوق قدرة الخلق أن يحيط بأبعاده وزنته، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأما العرش فإنه لا يقدر قدره إلا الله. ومعنى لا يقدر قدره يعني لا يعرف مقداره وعظمته إلا الله تبارك وتعالى. وفي الحديث: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وكل هذا أمر لا يحيط به عقول الخلائق، فأعداد خلق الله لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ورضا نفس الله تبارك وتعالى فوق التصور، فإن الله تبارك وتعالى إذا رضي فإنه يثيب الثواب الذي ليس بعده ثواب. وزينة عرشه، هذا العرش سقف هذه المخلوقات كلها، كل المخلوقات هي، وصف عن النبي قال: كحلقة في فلاة، بالنسبة لعرش الله تبارك وتعالى. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذه السماوات التي لا يعرف البشر أبعادها إلى أين تنتهي، يخبر سبحانه وتعالى لأنها في كفه كخردلة، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين. وقال عن يوم القيامة: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وصعد النبي المنبر فقال: إن الله يأخذ السماوات على إصبع، كل السماوات يأخذها الله تبارك وتعالى على إصبع من أصابعه جل وعلا، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، ثم يحركهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فالله هو الملك، الملك لكل هذا الملك، كل الملك، الملك هو ما سوى الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى خالقه ومصرفه سبحانه وتعالى، وهو بالنسبة إليه في قبضته جل وعلا. ومن كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو مشكاة النبوة ولا شك: ما السماوات السبع والأراضين في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. مثال تقريب: والخردلة نبتة صغيرة، بذرة نبتة صغيرة في يد أحدكم. الله أعظم وأجل وأكبر من كل خلقه سبحانه وتعالى. فمن تعظيم الله تبارك وتعالى استحضار هذا، استحضار عظمة المخلوق، فعظمة الخلق دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ومن تعظيم الخلق كثيرا ما يقسم الله تبارك وتعالى ببعض هذه المخلوقات، كقوله: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أقسام لله تبارك وتعالى. وقال: كلا والقمر، فأقسم بالقمر سبحانه وتعالى. عندما يقسم الله تبارك وتعالى بهذه المخلوقات دليل على عظمته سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي خلق هذا الخلق العظيم، الرب العظيم سبحانه وتعالى. من تعظيم الله تبارك وتعالى واستحضار تعظيم الله استحضار صفات. قد أخبر الله تبارك وتعالى بالصفات، فمن هذا قدرته على الخلق سبحانه وتعالى، إنه خلق هذا الخلق وهو قادر عليه سبحانه وتعالى، لا يعجزه فيه شيء، ولا يغيب عنه منه صغير أو كبير، وقد أحكمه غاية الإحكام، فهو الذي أحسن كل شيء خلق، وبدأ خلق الإنسان من طين، وهو الذي لا يغيب عنه من هذا الخلق صغير ولا كبير، ولا حقير ولا عظيم، كل شأن من الشؤون، من شؤون المخلوقات الله أحصاها وعلمها، ولا تقع إلا بعلمه سبحانه وتعالى، مهما كان هذا الشيء حقير، كما أخبر الله عن سقوط ورقة، فسقوط ورقة من شجرة فعل لا يباه له، فعل حقير صغير، لكنه بعلم الله تبارك وتعالى. لا تسقط ورقة من شجرة إلا وهي بعلم الله تبارك وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ليس كما يقول بعض الجهال تسقط من ورقة أن أسماء الخلق كلها مكتوبة بأوراق، وأنها في السماء، وأنه إذا سقطت ورقة من شجرة الحياة هذه فيعلم بعد ذلك اسم من هذا، هذا اسم مثلا محمد بن إبراهيم، إذا هذا الذي قد جاء حينه ووقته، كلام سخيف لا دليل عليه، وإنما ما تسقط من ورقة، أي ورقة من هذه الأوراق، ورق الشجر هذا في أي جنبة من جنبات الأرض إلا وهي بعلم الله تبارك وتعالى، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو الذي أحكم خلقه سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يخرج أي مخلوق عن القضاء والقدر الذي قضاه عليه سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. كل هذا فعله سبحانه وتعالى. فمن عظمته عظمة هذه الصفات التي أخبر بها سبحانه وتعالى عن نفسه تعريفا وتعليما للعباد به جل وعلا. ولا شك أن مقدار العلم بهذه الصفات بالنسبة للخلق يبقى علم محدود، وأما علم الله كما الله فهذا فوق قدرة المخلوقات كلها، لا يحيط أحد علما بالله إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه ملائكته، والملائكة خلق عظيم أعظم من خلق البشر لمراحل عديدة جدا. فالبشر معروف قدراته، قدرات الإنسان معروفة، حجمه وقدرته وعمله أمر معروف، لكن بالنسبة للملائكة أمر يفوق الوصف، يفوق الوصف. لا مقارنة بين الملك والإنسان في القوة في القدرة في العمل، ما في وجه المقارنة. يقول النبي أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق الطير 500 عام. هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه يحدث عن جبريل وقد رآه مرتين، قال كلما نظرت في الأفق وجدته أمام كرسي، قال فإذا الملك الذي أتاني بحراء على كرسي بين السماء والأرض، كلما نظرت في الأفق يعني في الدائرة كلها في الدائرة التي حوله وجدته أمامي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في جبريل له 600 جناح. والله يقول في الملائكة الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. رآه هنا في مكة ورآه عند سدرة المنتهى كما قال جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر بصر النبي صلى الله عليه وسلم وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى محمد صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى، رأى السماوات، رأى البيت المعمور، رأى سدرة المنتهى، رأى الملائكة، رأى هذا الملك العظيم لله تبارك وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، حتى يريه الله تبارك وتعالى من آياته. آيات عظيمة. ومما رآه الجنة والنار، والله تبارك وتعالى أقسم أن هذه النار إحدى الكبر، وذلك عندما كان الكفار من جهلهم يسمعون بعض هذه الأمور من الغيب فلا يقدرونها. لما سمع كفار مكة أن النار عليها 19، قالوا 19 ملك هذه نستطيع أن نتغلب عليهم، عدد قليل هذا فقال جل وعلا: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر. إنها النار لإحدى الكبر، لإحدى آيات الله تبارك وتعالى الكبيرة العظيمة والتي لا يقدر يعني خلقها وقدرها إلا الله تبارك وتعالى. فإن هذه النار، هذا السد العظيم الذي لا شبيه له ولا نظير له، فإن الله تبارك وتعالى يخبر بأن كل هذه الأفواج من الكفار تتساقط فيها وتقول: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول: هل من مزيد. ويقول النبي: وأما النار فلا تزال تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فتقول: قتل قتل. ولعل في هذا إشارة أن النار لا تتصاغر إلا بزجر من الله تبارك وتعالى وليس بالملائكة، فإنها أعظم خلق. يقول النبي: وأما النار فإنه لا تزال تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فتتصاغر، يدخل بعضها في بعض وتقول: قطن قطن، أو قطني قطني، يكفيني يكفيني. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن مقعد الكافر في النار ما بين مكة والمدينة، مقعد الكافر الواحد، وإن ضرسه في النار بقدر جبل أحد، وإنه ما بين منكبيه مسيرة 3 أيام. فهذا الشخص الواحد، فالله أقسم بالنار وقال: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها أي النار لإحدى الكبر، نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لمن شاء منكم أيها الناس أن يتقدم أو يتأخر، يتأخر فتأكله النار ويكون من أهلها، أو يتقدم فينجو. إن عجب أن الخلق قد رأوا من آيات الله تبارك وتعالى الكبرى في الخلق في الدنيا شيء عظيم، لكن انتماس البصائر، يمرون على هذه الآيات وكأنهم لا يرون، كما قال جل وعلا: وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ما رأيت الشمس أيها الكافر، ما رأيت القمر، ما رأيت البحر، ما رأيت الجبال في عظمتها، ما رأيت هذا الخلق العظيم لله تبارك وتعالى، وكيف أن الله تبارك وتعالى خلقه وأحكمه وسيره. ما رأيت الأرض بجبالها ومحيطاتها وناسها وعماراتها وخلقها، كرة تدور هذه الدورة المحكمة غاية الإحكام بلا تأخر ولا تقدم. ما رأيت القمر كيف أنه يعطي وجها واحدا للأرض، يدور حول نفسه دورة مناسبة لدورة الأرض تماما، ويدور حول الأرض حيث أنها يعطيه وجه واحد، فلا نرى جهات القمر كلها، إنما نرى وجه واحد من وجوهه، انضبطت دورته بحيث يكون على هذا النحو، ثم كان في موقع هو الموقع المناسب تماما. لو اقترب قليلا غرقنا، غرقنا، المد يغرق الأرض، لو ابتعد بعيدا انتهت الأرض، نكبت الأرض، لا مد. هذا الإحكام، مر الناس على هذه ورأوا هذه الآيات، لكنهم كما قال جل وعلا: وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قد يؤمن بالله بأن الله خالق هذا الوجود، لكنه يجعل الله ند، يجعل الله ند من خلقه، يعطيه بعض صفات الرب أو بعض حقوق الرب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمن يخلف كمن لا يخلف أفلا تذكرون. كيف يكون لله ند سبحانه وتعالى وكيف يعطى غيره من الحقوق ما له سبحانه وتعالى، حقه سبحانه وتعالى على عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له، لأنه الرب الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، لا إله للخلق إلا هو سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا عن صفاته وعن عظمته، وشرعت الصلاة مما شرعت لتعظيمه. يقول النبي: أما الركوع فعظموا فيه الرب. والتعظيم ليس مجرد أن تقول وأنت لاهي القلب سبحان ربي العظيم، وإنما أن تستحضر بقلبك معنى عظمة الرب تبارك وتعالى، وتستحضر هذه العظمة بعظمة الخلق ثم بعظمة الخالق سبحانه وتعالى كما وصف نفسه جل وعلا. سبحان ربي العظيم، ثم يقول النبي: وبحمده، يعني أحمده. فيجمع بين تسبيح الرب سبحانه وتعالى، الله يسبح عن كل لفظ، أول اللفظ أن يكون له ند، لا ند له، لا شبيه له، لا نظير له، أن يشترى على سلطان، سلطانه أحد يشتري على سلطانه سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا به، فكل خلقه عبيد وليس له من خلقه مناد ولا من يغير قوله وحكمه سبحانه وتعالى، إذا حكم حكم. ولذلك كل الشفاعة له، كل الشفاعة له، قل لله الشفاعة جميعا، لا شفاعة إلا له. فمهما كان من يشفعون عند الله تبارك وتعالى منزلة كملائكته ورسله وأنبيائه وأوليائه، إلا أنهم جميعا لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم خشيتهم مشفق. فملائكته سبحانه وتعالى لا تشفع إلا برضا لمن يرضى عنهم وبعد إذنه سبحانه وتعالى، وكذلك رسله وأولياؤه سبحانه وتعالى. فالله سلطانه لا يرام سبحانه، فالله منزه عن النظير والشبيه، منزه أن يقبل وأن يأخذ حكم لا يرضى، تعالى الله عن ذلك والوكيل، حكم لا يرضى. فإذا حكم بالحكم الحكم له سبحانه وتعالى، ألا له الحكم، ألا له الحكم، هو أسمع الحكم. فالحكم كله له سبحانه وتعالى، لا حكم لغيره معه، لا حكم لغيره معه. في الأمر الكون القدري ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. عندما نقول سبحان ربي العظيم ننزه الله تبارك وتعالى عن كل ذلك، العظيم كل معاني العظم التي لا يمكن للعقل أن يحيط بهذه العظم. سبحان ذي العزة، عز الغلب لا يغلبه أحد، والجبروت الجبر القوة والبطش، والملك والملكوت الملك كله له، من الذرة الصغيرة إلى المجرة الكبيرة كله له، ما أحد يملك شيء، لا أحد يملك معه، وكل من يملك منه عارف، كل ما من له ملك يبقى منه، الملائكة كل الذي يملكونه منه، خلقهم ذواتهم أجنحتهم فعلهم ما بين أيديهم كله من الله، ما في واحد منهم اخترع شيء لنفسه، ولا يملك لنفسه نفع ولا ضر إلا ما يعطيه الله تبارك وتعالى. وكذلك سائر الخلق، كل خلقه على هذا النحو، ما أحد يملك شيء إلا منه سبحانه وتعالى. أنت كل ملكك منه، فذاتك، ذاتك، كيانك، سمعك، بصرك، قلبك، أعضاؤك، كلها منه. هذا فعله سبحانه وتعالى، هذا عطاؤه لك. مالك منه، هو الذي سخر لكها وأعطاك ويسر لك سبل كسبه، كل منه. لا حيلة للإنسان في أن ينفع نفسه بشيء مستقل عن الله، ينفع نفسه لا، لا يستطيع، ولا ذر، ولا ذر. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالله لا يملك أحد معه ذر. هذا الإنسان الجاهل يشوف نفسه في ملك، في رئاسة، في مملكة، في كذا، يقول أنا ملك، ويظن أن هذا الملك يعني ملك له حقيقي. هذا من جهله، هذا جهل. لست مالك هذا الملك، أنت مخول، هذا أنت في عارية. الملك كله لله تبارك وتعالى وأنت مستعيرها، هذه إعارة من الله تبارك وتعالى، أعطاكها وينزعها وقت ما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا ملكت شيء أنا منه سبحانه وتعالى. انظر ما قال الله تبارك وتعالى عن قارون، قيل له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، الذي أنت فيه من عطاء الله تبارك وتعالى، ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا كلام أهل العلم الحقيقي. قال إنما أوتيته على علم العلم، أن هذا الذي اكتسبه إنما هو بكدحه وعلمه، فكأنه خالقه هو الذي يستحقه. قال جل وعلا أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم مجرم. فالله مالك الملك كله سبحانه وتعالى، الملك له، كل من في ملك إنما هو في ملك عالي. وما بكم من نعمة فمن الله، كل نعمة في مخلوق في السماوات وفي الأرض فإنما الله تبارك وتعالى مسنيها وهو منشئها وهو فاعلها سبحانه وتعالى، وهو آخذها وقت ما يشاء سبحانه وتعالى. فالأمر كله له جل وعلا، سبحان ذي العزة والجبروت والملك والملكوت والكبرياء والعظم. الله له الكبرياء في السماوات والأرض، لا أكبر منه ولا أعظم منه ولا أجل منه سبحانه وتعالى. ومن صفته المتكبر، صفة لائقة بذاته سبحانه وتعالى، تكبر عن كل ما يدعى أنه ند له وشبيه له ونظير له سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. خلونا نصلي ونتذكر هذه المعاني، لا تمر علينا ونحن لاهين في الخلف. لما يقول النبي أما الركوع فعظموا فيه الرب، يكون هذا فرصة للتعظيم الرب تبارك وتعالى، وأنت تحني ظهرك أمام الله تبارك وتعالى تتذكر فقرك وعجزك، وأنك تعبد إله عظيم سبحانه وتعالى، إله تتصف بهذه العظمة، هذا ربك خالق كل هذا الخلق وبارئه سبحانه وتعالى، والذي بيده مقاليد الخلق كلهم سبحانه وتعالى، فتعظمه. فعندما تقول سبحان ربي العظيم استشعر هذا، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ذي العزة والجبروت والملك والملكوت والكبرياء والعظم. وكان النبي أحيانا يردد هذه العبارات، يرددها مقدار ما يقرأ سورة البقرة. يقول حذيفة: قمت مع النبي ليلة، صلي مع النبي ليلة. يقول: فاستفتح البقرة فقلت: يركع عند المئة. قال: تجاوزها. فقلت: يقرأ بها في ركعة، يعني حيقرأ البقرة كلها في ركعة. يقول: فجاوزها، استفتح النساء حتى أتمها، ثم استفتح آل عمران حتى أتمها، ثم ركع، فكان ركوعه قريبا من القيام، يعني الوقت الذي استغرقه في الركوع يكون قريبا من القيام. ثم رفع، فكان رفعه قريبا من ركوعه. ثم سجد، فكان سجوده قريبا من القيام صلوات الله وسلامه عليه. يقول: في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ذي العزة والجبروت والملك والملكوت والكبرياء والعظم، يردد ذلك الصلوات. مقدار هذه القراءة الطويلة، مقدار ما يقرأ هذه القراءة الطويلة ويردد هذا التكرير، ليس مرادا به مطلق التكرير، ولكن هذا استحضار المعنى، لاستحضار هذه المعاني وتذكر هذا. نريد أن نصلي الصلاة التي هي يعني الصلاة التي يذكر فيها: وأقم الصلاة لذكري تذكر. فالصلاة إنما أقيمت وشرعت لذكر الله تبارك وتعالى، وذكره ذكره بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. السجود أعظم الهيئات التي يحبها الله تبارك وتعالى من عبده، وذلك أن فيها ترجمة عملية وظاهرة افتقار العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فإن السجود الإنسان يضع أشرف ما فيه، وهو جبهته ووجهه في الأرض. وقد أمرنا بالسجود على سبعة أعظم، كما قال النبي: أمرنا بالسجود على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار النبي إلى جبهته وأنفه صلى الله عليه وسلم، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. كان النبي يسجد على هذا النحو ويمكن كل هذه الأعضاء من الأرض. وقد سمعتم أن النبي كان يسجد في صلاته صلاة الليل، وكان سجوده قريبا من ركوعه صلوات الله وسلامه عليه. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان قيامه وركوعه واعتداله وسجوده سواء، أو قريبا من السواء. تقول سواء يعني متساوي، أو قريبا من السواء. في السجود تعظيم الله تبارك وتعالى وذكره سبحان ربي الأعلى، تذكر أن الله تبارك وتعالى هو الأعلى، الأعلى على كل خلقه سبحانه وتعالى، فهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. كل خلقه سبحانه وتعالى تحت أمره وقبضته، وعرشه سقف مخلوقاته، وهو مستوي على عرشه سبحانه وتعالى، لا أعلى منه ولا أجل منه ولا أعظم منه سبحانه وتعالى. وفي هذه الحال لما يكون الإنسان أقرب، يقول النبي: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب شيء حب الله تبارك وتعالى هذا. وإذا مدام هو في مقام الحب لله، فقد أمرنا بالدعاء. ادعو، قال النبي: أكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لك. يعني جدير، جدير هنا الدعاء بالإجابة أن الله تبارك وتعالى يجيب. فعلينا في السجود أن نكثر من الدعاء، وأعظم ما نطلب فيه من الدعاء مغفرة الذنب. أعظم شيء، إيش أعظم شيء ممكن تأخذه؟ مغفرة الذنب، أن يغفر الله تبارك وتعالى ذنبك وتجاوز عن خطيئتك. كثير من الناس في الدعاء يبالغ، يبالغ ويطلب ما ليس له، ما حتى يعني هو يتمنى أنه يكون يدخل الجنة، لا، يبقى من الخمسين، من السبعين ألف اللي يدخلوا، مش من السبعين ألف، لا، مع الأنبياء والرسل الأدير. طيب اعمل ما هو مناسب لما تدعو له. ينبغي عند الدعاء كذلك ألا يتعدى، كما جاء في الحديث إنه سيأتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. فأعظم ما يطلب الإنسان أن يغفر الله تبارك وتعالى ذنبه، ثم أن يرزقه الله تبارك وتعالى حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة. أما الاكتفاء بالدنيا فقط دون الآخرة، هذا من قصر النظر وضع فيه. الدنيا زائلة، هذه متاعها قليل، اطلب الباقي، اطلب الباقي والمدخر، اطلب ما عند الله تبارك وتعالى في الآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرني وإياكم ديننا، أستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. بقي أيام قليلة، كثير من الصحابة قال ليلة القدر هي ليلة 23، كأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وبعضهم قال كان يقسم أنها ليلة 27. إذا نظرنا في أقوال السلف نجد أنها تقريبا تحصر في هذه الثلاث ليالي، 23 25 27. أمر عظيم ليلة القدر، كأنك قمت ألف شهر فيما سواها. يعجب الإنسان أن هذا نداء الرب سبحانه وتعالى، وهذه عطاياه. يعني إيش معنى عطاياه؟ يعني أنت لو أعطيت بكل ليلة تقومها لله تبارك وتعالى قصر في الجنة، هذا لا مقارنة بينه وبين كل الدنيا. لو أعطيت الدنيا بكاملها ما تعطاها، وهذا وعد حقيقي من الله تبارك وتعالى. الله عندما يعد عباده وعد حقيقي، عندما يقول إنا أنزلنا في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ما أدراك هذا أسلوب تجهيل. تعرف ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أمر عظيم. النبي يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. أعظم شيء، حصل أعظم هدية، غفر له ما تقدم من ذنبه. ما تطالب، كل اللي فات منك لا تطالب به، هذا أمر عظيم. والإنسان يعجب أنه في بلاد المسلمين يمشي ويشوف الله قاعدين الناس في المقاهي وفي هذه وفي المشارب، وين وين وين العقول هذه؟ أين هذه العقول؟ وين هذه؟ ضيعت عمرك، ضيعت عمرك بعد فرصة. لو قيل الناس الآن تعال في هذا سحب على سيارة ولا كذا ولا كذا، فكيف هذا؟ كيف هذا نداء الرب سبحانه وتعالى؟ فيا أخوة، أيام قليلة، باقي أيام قليلة من هذا الشهر، جعلوها لله تبارك وتعالى، فرصة عمر لا تضيعوها. استغفر الله لي ولكم كل ذنب وأقم الصلاة.